فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وإنه لمن المسرفين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة والنقل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل موسى. وهذا الوجه لأبي عمرو من التجريد ولدور أبي عمرو من الشاطبية. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإن إنه لمن المسرفين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام وفتح موسى. وهذا الوجه من المستنير وغاية أبي العلاء واندرج معه يعقوب. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل موسى. وهذا الوجه من الكامل وغاية أبي العلاء. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه

وإشباع الصلة وقصر البدل والنقل وثلاثة العارض. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن بالإشباع. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن النقاش على الوجه السابق بالسبت على المفصول وأل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وتقليل موسى وثلاثة العاب. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على أل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن خلاد بالإشباع والإمالة والسكت على أل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن خلاد على الوجه السابق بترك السكت. فما ملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وأل وترك الغنة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن على الوجه السابق بالغنة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن المسرفين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وفتح موسى. فما آمن لموسى إلا ذرية وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين الأدرق على الوجه السابق بتقليل موسى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. الأزرق بمد البدل والعارض وفتح موسى. فما وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل موسى. فما إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. فما آمن لموسى بالغنّة.